السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني وأخواتي بالإكثار من ذكر الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا أذكر نفسي إخواني بقول الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أسأل السائل قائلا: هل يجوز للفتاة شفاك الله يا هشام، بارك الله فيك يا محمد، محمود ثاني وفقك الله. يقول: هل حكم الخلع في محكمة الأسرة يعتبر تطليقا؟ هذا رأي جمهور العلماء، أن الخلع يعتبر تطليقة واحدة دائنة، حكما يتحدث وقت الأذان فاته الخير، فالأفضل أن تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله له الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها الرسول لنفسه. فمن سأل الله الوسيلة لرسوله حلت له الشفاعة، والله أعلم. وشفاك الله ومحمد سنية، بارك الله فيكم حفظكم الله. يقول والدي بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيمة وحفظك الله وسلمك، شفاك الله يا مهندس محمد بكر، الحمد لله على السلامة. هل يجوز أن تكشف المرأة النقاب أمام خطيبها الأجنبي عنها؟ طبعا يجوز لكي يراها، يجوز لكي يراها. مرحبا بك يا شيخ أيمن دياب، حفظك الله وشكر الله لك، جزاك الله خيرا ولك من مثله. في التشهد هل صح اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته؟ في التشهد هل صح اللهم صل على محمد وأزواجه وأهل بيته؟ التشهد له عدة صيغ كلها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثلها ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة على النبي أيضا أمثلها ما رواه كعب بن وزرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وثم صيغ أخرى لكن هذا أمثلها، وبالله تعالى التوفيق. بارك الله فيكم أخت فاطمة والأخ إسماعيل. هل في شيء اسمه الكذب الحلال؟ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب للإصلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هذا وإضافة إلى ذلك فقد ورد حديثا مفاده تجويز الكذب في الحرب خدعة، وأيضا ورد حديث لكن في سنده مقال وهو كذب المرأة على زوجها والرجل على زوجته، لكن سنده في مقال. مرحبا بك ابنتنا عائشة وفقك الله. يسأل عن أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم. لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بيطري ويعالج مواشي إحدى المزارع، حكم توقيع ورقة لصاحب المزرعة تفيد الإشراف عليها حتى يأخذ قرضا أو يؤمن على المواشي. إذا كان الشخص سيساعد بالتوقيع على الإثم والعدوان فلا يجوز لك أن تساعد على الإثم والعدوان. الله قال في كتابه الكريم: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله أعلم. المذاهب الأربعة كانت قبل البخاري ومسلم. نعم، والأئمة الأربعة كلهم قبل البخاري ومسلم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم قبل البخاري ومسلم. يسأل هل جمع الأحاديث منهم كيف؟ الأحاديث كانوا يأخذونها مسندة، يعني سند من الشافعي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما معنى ملة إبراهيم؟ دين إبراهيم عليه السلام. حلف فقال علي الطلاق وتكون امرأتي حرام علي لن أفعل كذا. حلف فقال علي الطلاق وتكون امرأتي حرام علي لن أفعل كذا ثم فعل. يكفر كفارة يمين ولا تحصل تطليقا. هذا ما اختاره من أقوال علماء في هذا الصدد. أفضل صيغة للاستغفار: سيد الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا ورد صيغ كثيرة أخرى. قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هناك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يسأل عن حكم رفع النقاب أمام النصرانية، لا بأس برفع النقاب أمام النصرانية. كانت ثمة يهودية تدخل على عائشة رضي الله عنها فتكثر من أن تقول لها أعاذك الله من عذاب القبر. أسأل حكم التبول قائما، التبول قائما جائز ما دمت تأمن ارتداد القاذورات عليك أو ارتداد البول عليك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح الحديث حذيفة رضي الله عنه أتى سبعة قوم فبال قائما. خمسون سنة عايزة تسافر تركيا للتجارة مع بنت أخيها وزوجها موافق، هذا بدون محرم غير ضرورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. واحد صاحبي قال لزوجته لو سمعت أغاني ثاني تكوني من ورايا تكوني طالق، نيته وقوع الطلاق وليس التهديد. سنلزمه بنيته، والتزم النية فالجمهور يقولون ما دام التزم النية فطلاق واقع. وحكم التسعير، قال السير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، قال إن الله القابض الباسط الرزاق المسعر، ولكني أدعو إن يخشى أن يأتي الناس يوم القيامة يطالبونني بأموالهم، لكن السلع المدعومة التي تدعمها الدولة لابد فيها من الالتزام بقرارات الدولة أنها داعمة وهي مشترطة. الله يبارك فيك يا إسلام. حديث حكم جروب خاص بالتسبيح في مواد العشي الإذكار، حددنا عددا معينا للأذكار نتناوله يوميا مع أذكار الصباح والمساء. الذي يعنيك أن تذكر فقط، أما هذا الاشتراك وأنا فعلت وفعلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لا تحصي فيحصي الله عليك. وفقك الله يا إسلام. هذا سؤال استشهد به مكرر، أرجو حذفه لأنه مكرر للمرة اليوم الثالث على التوالي. الوضوء قبل الاغتسال يجوز الصلاة؟ نعم يجوز الصلاة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا لم يصلي معهم فقال يا رسول الله صلتني نعمة ولا ماء، فأتي النبي بذنوب فيه ماء دل فيه ماء، قال خذه فأفرغه على نفسك. بارك الله فيك يا أحمد أجازي، بارك الله فيك يا جهاد، حفظك الله يا أبا حفصة. بحكم عادة الفاتحة في الصلاة لأني سرحت فيها نرجو أن لا تكون بصورة مستديمة حتى لا ندخل في عدد أتباع الشيطان. أحمد فوزي اتصل على هاتف خاص. شكرا الله يا محمود الباز. حكم الترشيحات، ترشيحات كأن يقول أحد رشحت فلانا للصلاة على الرسول 10 مرات ثم رشحه في اليوم التالي، كلام غير وارد عن الرسول وأصحابه. أن يجوز أداة الفاتحة في الصلاة إن سرحت فيها، أجبنا لا تفتح لنفسك باب أقياد للشيطان عليك. عفاكم الله وعفاكم جميعا، تعالى الله يكم الصحة والعافية. بارك الله فيك شيخ منصور، شكرا يا شيخ أبو الأرقم، الله يبارك فيك. بحكم ختم القرآن الكريم جمع جمع جمع يعني مش فاهم. حمدك الله يا أحمد بن صالح، لا يصل الميت، يصل الميت لما يصل الميت 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له، كذلك الصلاة عليه كذلك الدعاء له. حكم تكرير الآيات مرتين أو 3 في صلاة أو قيام الليل أو التلاوة العادية لا بأس بذلك، إن احتاج المقام إلى مثل ذلك. من عليه كفارة هذه الله يعلم. فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض نفسها للفتنة وتعرض الناس للفتنة معها. طبيب يتفق مع صيدلية ما ينفي يرسل لها بالمرضى لشراء الدواء قبل اسم مالية، رغم أن المريض يمر بصيدلات أقرب منها علما بأن الطبيب لا يكتب أدوية أكثر من الحاجة، ليس له ما يصنع، وهو متهم. ليس له أن يلزم الطبيب أن يلزم المريض دواء من صيدلية بعينها قبل الرشوة التي سيأخذها من الصيدلية. هل يجوز الصيام على روح أمي بنية الأجر لها؟ لا، من مات عليه صام صام عن وليه. أسكن في ألمانيا أصلي صلي في ألمانيا الجمعة في نفس المسجد 2 أو 3، لكن كل جمعة تختلف عن الأخرى، وذلك بسبب ضيق المكان وإجراءات الكورونا، هذه ضرورة. جوز لكم هذا الصنيع. حديث وجوب الغسل كل يوم في كل سبعة أيام يوم صحيح، لكن ليس الوجوب كما يقول العلماء، ليس الوجوب الأصولي الذي من تركه يعاقب من فعله يثاب. لا، إنما الوجوب هنا بمعنى الحتم، حق واجب حق. عمل طبيب تقدير الحالات أطباء تجميل تشمل تجميل الثدي وشفط الدهون. إذا كانت المرأة تعمل هذه العمليات لتعود على ما عليه يموم خلق الله جائز، وإلا فانبعد عنه أسلم لدينها. يقول أبو يخرج صدقة للزوجة ثواب مثله، مأجورة، لكن المثلية في الثواب تحتاج إلى النص. المثلية في الثواب تحتاج إلى النص. زوجتي ترسم حنة للنساء فما الحكم؟ لا بأس، إذا كانت الحنة خفيفة ليس لها جرم. زوجتي تعمل وأخطأت مالية ومالها، هل يجب أن نجعل ذمتها المالية منفصلة معروفة؟ يجوز، الوجوب في اختيارها واختيارك. إذا ما تضربها إذا انفكت عنك. من نمط المشروع للمرأة ما أعلم نمط المشروع للمرأة لأن الله النامصة والمتنمصة إلا لمن قال لجواز نتف الشارب، إذا نمت المرأة الشارب ونمتت لها لحية تجوز إزالة هذه، والله أعلم. عليه كفارة يمين وينتظر المال سيأتي، ولكن ليس الآن، هل ينتظر المال أم يصوم؟ يصوم. حديث لأن من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ثياب صحيح. هل تجوز أن يجوز تأخير كفارة لظروف؟ نعم يجوز. حكم اختيار الإناث ينظر فيه إلى رأي الطبيبة الماهرة الثقة الدينة، وإن اختتل الفتاة فلا بأس، وإن تركت فلا بأس أيضا، والله أعلم. سؤال طويل يا عبد الرحمن، والبنتي معترف أفضل، بنتي 19 سنة، ده مشكلة في الدين، ومش معترفة بدين إسلامي ولا مسيحي ولا أي حاجة، هي ملحدة، ذكروها بالله. أكثر من الدعاء لها بالهداية. في حاجة أيضا أيضا نعم المحطة محفظة من الفنك يا شيخ، تحويل الأموال نعم يجب عمل في الفنكاش. الله يرحمه ورحمة الله وسلم الناس ونقل هل يصح قيام الليل بعد الوتر؟ يصح، لكن لا تجعل هذه عادة، سعد من فاته الوتر. أما إذا كنت موقنا أنك ستصلي بعد الوتر مرة أخرى فاجعل آخر صلاتك من الليل وترا. يجوز أن أقول رب اغفر لي، مش عايزين حاجه. هل يجوز قول رب اغفر لي ولوالدي مع ان الام لم تسلم؟ لا يجوز، اذن لوالدك فقط. فكان للنبي والذين امنوا ان يغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. كيف اصلح القلب؟ يصلح الله. ما أكثر من الاستغفار وسؤال الله سلامة القلب، وأكثر من دعاء الله بالتثبيت وآمن بالقدر، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. نصيحة حديث أكل مال حرام لا يستجاب دعاؤه. حديث الذي هو يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، رزي بالحرام، فأنه يستجاب له. صحيح كان هو في مسلم، لكن في سنده فضيل بن مرزوق فيه بعض الكلام، لكن له متابعات وشواهد تشهد لعمومه. وبالله التوفيق، كنت أشفع الشفع والفجر، كنت أصلي الشفع والفجر، عفوا كنت أصلي الشفع والفجر أذن قبل وقت بدقائق، فصليت الوتر ويؤذن ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. فضل صلاة الليل بالموبايل لا بأس بذلك. موقع النظر في الصلاة، أولا أن أحدهم إلى مواطن السجود، الثاني إلى الإمام. وقوة الأدلة في النظر الإمام أقوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فرأى عنقودا، ورأت له الجنة والنار، فرأى عنقودا فتقدم ليقطفه، فدل على أنه كان ينظر إلى الإمام. لذلك فهذا الصدد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد عرضت عليه الجنة والنار ولا ورأى الجدار. نعم. هل يجوز استمرار مع زوجك في المحادثات الجنسية مع البنات ولكنه يقول انه تابع ندم؟ انظروا الى حاله الان، اذا صدق انه تاب، تاب الله عليه، ثبت انه ما زال على هذه القدرات تابعا. حكم تعزية الزوجة لابن عمها في يد علم الزوج او موافقته. إذا لم تكن هناك فتنة جائزة التعزية. هل يوجد سن لذبح نزول البقر؟ ليس هناك سن معين، والحكومات إنما وضعت بعض السن أو سن معين محافظة على النسل، محافظة على البقر. قال بعض العلماء بكراهة اسم إسلام أو إيمان، علتهم أنه إذا جئت تسأل عن إسلام، إسلام موجود، تقول ما في إسلام، فمن هذا الباب فقط. ولكن أيضا حتى الجواز جائز. نعم قد حدث حضرت من هذا الكتاب. وراجع في قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أين قد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة ونزولها عليهم، وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. كلاهما وارد القولان واردان. حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة، على رأس كل مئة عام عفوا، من يجدد الله أمر دينها لا يثبت. نصيحة لسريع الغضب ثم يندم ندما شديدا، ماذا يفعل؟ يبتعد عن مواطن الغضب. وصية رسول الله لا تغضب إلا في حال إذا كانت المشكلة بينك وبين زوجتك وغضب، اجلس اضطجع إذا كنت جالسا واجلس إذا كنت قاعدا، بارك الله فيك. اليوم ينزم أربع ركعات الظهر تشهد واحد، أن يجوز أجمع أربع ركعات الظهر بتشهد واحد، يجوز. حديث صلاة الليل والنهار مثنى لا يصح بهذا اللفظ، حتى صح الصلاة إذا كنت على وضوء لا يسالف غير الصلاة، استقرار القرآن أو الخروج من البيت أو النوم. أنت صح السلام عليكم على غير هدوء. نعم تجوز، عفوا، أنت صح السلام إذا كنت على غير هدوء لأي سبب من غير الصلاة، استقرار القرآن أو الخروج. يعني تخرج إلى عمل ما. قرأت بعض الآيات إن ورد عن رسول الله حتى يسأل لك أمرك، هل ممكن هذه الآيات يشفى بها الوارد أو يشفى بها مسلم أنت لا تعرفه؟ ما يجوز؟ هل يجوز جمع أربع ركعات الضحى بتشهد واحد؟ وجبنا عليه نفع. نعم، هل تصح الصلاة إذا كنت على وضوء لأي سبب غير الصلاة؟ تقرأ القرآن؟ نعم، أنت متوضي، كل أعمالك متوضي تمشي الحمد لله. عندي عامل وعقوبه بخصم هجرته، أخصم القدر الذي تخلف فيه. ما حكم الذي بارك الله فيك أحبك الله منك. يقول ليس فقط ما في إسلام يا شيخ مكان قياس الحديث برا، لم يبطل قياس الحديث برا. هل صح في قضاء شهر رجب أي حديث؟ لا أعلم شيء. هل يدخل الأطفال المسلمين الجنة صغارا أم على عمر 33 سنة؟ الأمر موكول من الله، ما جاء في نص حاسم. نعم، وقات الماء وشربه لا بأس مع النوع اللي برد عن النبي أنه قرأ على الماء أبدا، مثل أن بعضهم يجهز النفس في اليد. الصحف أن شاء رمضان رجب حديث، لم يصح حديث في قضاء شهر رجب. ما تأويل قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قال بعض العلماء لهم منازلهم في الجبال هل يصح أن يأخذ الشخص إجازة في القرآن الكريم من امرأة إذا كان الطعن في السن وعلى علم والفتنة الأمونة؟ ما صحة حديث أن الله ينسب وجهه للعبد ما لم يلتفت في صلاته؟ هذا من المجتمع الذي يربي المحكمات بارك الله فيك. ما سؤالك يا فارس؟ وزادك لا قوة يا أخت عائشة. شخص مريض ونائم لا يستطيع الحركة ويداه مجبستان، كيف يجعله يتوضأ؟ يتيمم خلاص، إن استطاع التيمم، بس على التيمم توضأ. بارك الله فيك يا محمد بكر. متى ينتهي وقت الضحى؟ ينتهي بوقت الزوال، وقت الزوال قبل الظهر بنحو 10 دقائق تقريبا. بارك الله فيك يا أم يحيى، شفاك الله يا أسامة. خلاص هانت إن شاء الله. كبيرة في السن يقول حينما أرتكب ذنبا أفتقد الخشوع في الصلاة والتلذذ بالطاعة، هذا عقاب؟ قد يكون عقابا. وفي الله أن كسبوا مما كسبوا. أصاب يدي يصيب الجروح أثناء الشتاء وغطيها بعازل، هل يجوز الوضوء على العازل؟ لا، إما أن تتيمم وتغسل. لقد زوجته ثلاثا وفي طهر جمعتها فيه ولم أفقى. عن الطلاق البدعي والسني، هل رجع طلق زوجتك ثلاثا يا فطور جمعتها فيه ثلاثة طلقات وقعت، ما جلوس التثمين؟ جلوس التثمين مجموعة تسمين بيتا ولا ماذا بالضبط؟ سفيران لا في مانع. أن يجوز تعدد الجماعات في المسجد واحد ضرورة بسبب حديث خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق لا يحفظه الله. نصبر لكم في هذا الكلام. هل يعد بعض المرأة صورت على مواقع التواصل قلة حياة منها؟ هل يجوز الوقوع بشرط الطلاق المعلق بشرط دفع الكفارة؟ نعم يجوز. بارك الله فيك. واحد ثانوية كان في مشروع التخرج وقد وانا في الثانوية كان في مشروع للتخرج قد أمنني من الله على المصروفات وقال مشروع نفسه قد ضغطه في مكان ما لكن أتى شخص وخربه وسرق العدة المستخدمة فأخبرتهم فقالوا مش مشكلة احنا مسامحين لكن لو أخبرهم أنني لم أؤمن ذلك المكان جيدا حتى موسوس خلاص أعرض عن ما ستقول لهم. جبناك يا سفيرة بجواز بارك الله فيك. هل يجوز رؤية الجريمة على جهاز الكاشف؟ نعم. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الاقتراب من البيوق والربوية حرام وكبيرة من الكبائر. هل يجوز خروج المرأة التلفاز أو اليوتيوب كداعية أو نصيحة؟ رجاء مكشوف ستولد فتنة. الصدقات أوساخ الناس نعم بقت في أموال الناس لوثتها. حديث أن ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه ضعيف. هل يصح المرأة أن تخرج من البيت بدون شراب؟ أراها تأثم لأن المرأة كلها عورة. هل يجوز أن أجمع صلاتي السنة مثلا سنة ما بعد العصر ما قبل الآن بعدم التأخير في شيء تجمعهم ركعتين تشمل سنة الظهر قبل وسنة بعدين لا يصلح ذلك. حكم الإلحاح على الله بالدعاء إن جاء ذكر لا منع من ذلك إذا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال ربكم ادعوني استجب لكم من الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال العلماء أصابوا في أبيات شعرهم الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه. السلطان لا تجتمعان في أمور من البخل وسوء الخلق تجمني له وجهه لكن في السنة المذكور صدقة ابن موسى الدقيق وهو ضعيف جدا. حديث والله إنما عند الله لا يناله إلا بالطاعة لا يثبت هذا القدر المختصر. يقول: طلقت زوجتي مرة بعد مرة في ثالثة، قلت أنت طالق بالثلاث. لما بحثت في حديث ابن عمر جمهور العلماء، جمهور من أهل العلم والشيخ الإسلام القيم في عدم الرجوع. حديث ابن عمر: إذا طلق الرجل المرأة الطلاق طلاق ما في حيضتها طلاق واقع. هذا رأي جمهور العلماء. لا عبد الله لا ينال إلا بالطاعة. الطاعة سبب قوي في هذا الصدد. حكم الصيام عن خالي الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام أو صام صام عنه وليه. قلتم: يجوز التوسل بالنبي؟ لا، مش التوسل بالنبي، يجوز التوسل بأمور بإيمان بالنبي، كما في الآية: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا رب لحبنا لرسولك اكرمنا. ويجوز التوسل بدعاء الرسول وهو حي: ادع لنا يا رسول الله. كذلك يجوز التوسل بحب للنبي، حب للنبي، ايمان بالنبي، التوسل لله ايضا ليتدخل لحل المشكله اذا كان حيا، اما بدعائه فقد مات عليه الصلاه والسلام. ان بنت اولاد 13 ولد، وليد عنده ولد أربع، ولد الرابع، وأنا لا أريد لأنه يولد عملية قيصرية، هل علي اسم أم لا؟ لكنت لا تتحملين العملية القيصرية فلك عذرك، لكن لو كنت تتحمليها ألزمت بطاعة الزوج. والله أعلم. حيث أمتي أمة مرحومة إلى آخره ضعيف. حكم المصنعية في بيع الذهب والربا لا تجوز. حكم العيش داخل مصر وهي دولة باب: هل بعد التوبة قضاء الصوم والصلاة عن السنين الماضية؟ والجمهور يقول: ان تقضي ما فاتك من صلاة او صيام. لا، يجوز ان اتوسل بحبي لرسول الله، بايماني برسول الله، باتباعي لرسول الله. اقرا وارتقي ورتل، ان منزلتك عند اخر ايه تقراها. اقرا وارتقي ورتل، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. الذي يحفظ طبعا يحفظ، الذي يحفظ. أقصد أربع سنة قبل الصلاة وأربع بعد الصلاة، أجمع الاثنين مع بعض قبل الظهر، يعني يصلي ثمان ركعات قبل الظهر. على كل من ناحية الجواز جائز، لكن ليس وفق هدي النبي عليه الصلاة، إنما جائز بقول الرسول: بين كل أذهانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة والأمر المفتوح. إن شاء الله إبراهيم حاضر، دقائق يا إبراهيم. ما هو البحر الصالح للوضوء؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شأن البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ما معنى الحديث؟ الحديث الكلام، والقرآن حديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها لكنه كلام الله. الكلام منه كلام الرسول، يكون حديث نبوي، حديث الناس مع بعضهم حديث. حقي في الدولة مهدورة، أريد أخذ طريقة أن يطلق زوجة مع شولدها ثم يردها، أين سرقت الدولة في هذا؟ إذا كنت مظلوما فلك حق آخر. هو الذي زال زوجته الآن كده، مش عارف من الوطن، حزب الوطن يأخذ أرضها هل سماع موعظة من شخص أو حكمة يتخلدها موسيقى أثناء السماع جائز؟ ابتعد عن سماع الموسيقى. حديث من صلى 40 يوما يحضر تكبيرة الإحرام تكتب له براءتان من النار وبراءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا صح. أطلب قطر الأرض يبنيها ويبيع ويشتري الشقق كيف ما شاء، ويأخذ أصحاب الأرض بعض الشقق في المقابل، لابد من الاطلاع على صورة العقد. هل الزيادة في بيع التقسيط تجوز إذا كنت تمتلك أنت السلعة؟ حديث اقرأ وارتقي ورتب في النمذج كان داخل أن تقرأه حسن. أي التصدق لمن ظلمت يسقط الإثم إذا عجزت عن التحمل. إذا كان سبب مال يعني بدين لشخص وتستغفر له لا يجدي، إنما إذا لعجبت تماما على الوصول إليه فتصدق بالطعام الذي تريد. حكم الصلاة على جبل الطور، لا بأس، جعلت لي على الأرض مسجدا وطهورا، حيثما أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا الجمل في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل معروف يدخل في ثقب الإبرة، لا يستطيع طبعا، فلا يزال الرجل يعذب حتى يعفو الله عنه أو حتى يدخل جمله في سم الخياط. رجل يزرع الكبد بمبلغ كبير وليعطى من الزكاة، أعطيه جزء من المال لفقره. في أي وقت يستحب الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وكذلك وأنت ساجد، وكذلك من الأذان والإقامة، كذلك ساعة من يوم الجمعة. حديث إن الذباب أمة ملعونة لا يصح. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ نعم يجوز. لا، ليس الجمع حمل السفينة يضع دور عن الظهر لغير علة، لما الظاهر الجمل معروف. ثبت عن ابن مسعود أنه قال المخلص ربك المشي على الرمل لا تسمع خطواته ولكن ترى أثاره، لا أعلم شيء من هذا. لماذا حمزة بن عبد المطلب لم يروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قتل في زمان الرسول. حكم تكلم تكليم اخوات زوجي عني هل هذا مقصر من تكلمه ما يتكلم عنك يقول ليه يعني ممكن يكون كلامك تبع الحسد نوع الكلام كل خير يا سليمان كم ربح في التجارة الأمن مفتوح سبيت لحقان أن يخل يده الآن متيسر الحال يجب أن أعطي حقها ورغم من أنها مضت وتنزلت إن كنت كريما رد لها حقها حكم حلق الذقن حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وأفو اللحى حديث لا بيعتان في بيع يعني يريد أن يشرحه هذا والله أعلم في السلعة الواحدة تباع مرتين مني لك إلى أجل 150 يعني عفوا اشتري أنت منك السلعة هذه إلى أجل بألف أخذتها وأصبحت مدين لك بألف وردها لك نقدا ب800 يكون أنت أخذت مئتين كفارق نشتري منك هذه السلعة إلى أجل بألف خلاص قبضتها ليس لي فيها حاجة أبيعها لك نقدا ب800 بعد ذلك كسرت 200 من الجنيهات وهذا لا يجوز بهذا التوصيف يرجو الرد وإن كان لي رجوع من أي منع من أي خير الله هل تجوز الكتاب والعلامات في المصحف الشريف أثناء دراسة القرآن وحفظه تجوز أن خصصت مصحفا لذلك اللهم صل على رسول الله الحمد لله يا أخ حمادة حمادة الدين بارك الله فيك حياك الله يا أخي رضا يوسف حديث خير النساء الودود ايه مش عارف جيب الزوجه دي منين حديث خير النساء الودود الولود صحيح ومن لم تزغ بكثير من الاطفال تزوجوا النساء تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم تزوجوا الودود فاني مكاثر بكم في استحباب زياده النسل إذا كان أخذ زكاة المال كل سنة في شوال واستعمل المال هذه السنة في شعبان هل عن مال زكاة يعني انتهى قبل حلول وقت الزكاة بشهرين أو بشهرين لا زكاة عليك المال ذهب حبك الله يا فريد حكم الصيام في رجب يستحب لأن رجب من الأشهر الحرم والله يقول فلا تظلموا فينا أنفسكم فمقابل ظلم النفس إني أعمل خيرات النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن سبب صيام الكثير في شعبان قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عن الناس يمكن الناس يغفلون عن رجب يغفلون عن شعبان فإذا لا يغفلون عن رجب إلا ذلك على الصيام فيه لكن في سألني مقال خفيف إن يمشي الحمد لله ضميمة أخرى حديث صم من الحرم وأفطر وإن كان فيه مقال خفيف بارك الله فيك يا فريد حكم أخذ السيارة التي من الدولة للمعاق نرجو الإفادة المعاق يأخذها لكن يبيعها في وقت الحظر لا يجوز بيعها في وقت الحظر حكم إذا أذن المؤذن التجربة في فم الماء ابتلعه الأمر سهل حق من مات عليه صوم صوم عنه وليه. حبك الله على إيماني. هل في نهي عن شرب الماء مرة واحدة؟ ليس هناك نهي، إنما الإرشاد للأفضل، الأفضل أن تشربه على 3 مرات. ابن جارتي خلعت الحجاب، ما الحكم؟ كيف تصرف معها وأمها؟ الأمر لله مقدم. اسأل الله الثبات على دينك وقدم النصح بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا القدر اجتزي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بتوقير كلام الله وكلام رسوله وكلام الله عز وجل فوق كل كلام، وأمر الله فوق كل أمر، ونهي الله فوق كل نهي. فلنمتثل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كذلك حذر نفسي وإخواني من الفتن والبدع والضلالات وعلماء السوء الكذبة الذين يبتلون أحاديث رسول الله ويبتلون كلام الناس ويخرجون على الناس بما لا يعرفون ويدلسون على خلق الله. أسأل الله أن يريح الإسلام من شرهم. هذا وفي هذا الصدد أذكر أيضا أحذر أيضا من جماعات التكفير وجماعات تشاء البغيض والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة والقدرية والمرجئة وغيرها من الفئات الضالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.